وعلو مكانته وسمو درجته، ونعم نسبه الله إليه، إنه بلد الله وفيه بيت الله وهو حرم الله. فلهذا الحلف به إعلام إشعار بعلو منزلته. إذن فالذي يدخل منكم مكة ينبغي أن ينفع انفعالا خاصا حتى لا يكون كداخل القاهرة أو داخل باريس أو دمشق أو الرياض، يعرف دخل بلد من. لا بد من وجود انفعال باطني وتغير نفسي للفرق بين من يدخل مدينة من مدن العالم وبين من يدخل مكة بلد الله عز وجل. ومن لم يستطع أن يتقي الله فيها فليرحل، لا يدخلها. وأتسوا بابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب فسطاطين خيمتين، أخرى في الحل وأخرى في الحرم. إذا أراد أن يأكل ويشرب ويفرفش نزل في خيمة الحل، وإذا أراد أن يعبد الله نزل في خيمة الحرم. بلد الله أقسم الله به، لا أقسم، أقسم بهذا البلد. وقوله وأنت حل بهذا البلد، هذه الجملة حالية. ومن هو الحل بالبلد الأمين؟ هو رسول الله. والحال أنك حل بهذا البلد، أقسم بمكة وأنت فيها، وحلال تقاتل وتقتل. وفي هذا إذن إشعار إعلام إخبار بأن الرسول سيدخل مكة غازيا وسيفتحها الله عليه وسيقاتل فيها ويقتل، وقد قتل ابن الأخطل وهو متعلق بأستار الكعبة. فلتذكر هذا قريش إعلام بأن الله ناصر رسوله وأنه سيحل له البلد الحرام، وقد قاتل وأعلن مكة حرام منذ أن خلق الله الكون، وستبقى حرمتها إلى يوم القيامة. وقد أحلها الله لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها إلى يوم الدين، إذ دخلوا على رأس المقطر. إذن إعلام يحمل بشرى، أقسم الله بمكة والرسول حلال فيها، حل بمعنى حلال له، يقاتل فيها ويقتل المشركين. ووالد وما ولد، وأقسم أيضا بآدم أبي البشر، إذ هو الوالد الأول ولا والد قبله. وأقسم بما ولد آدم من أنبياء ورسل وصلحاء وأولياء وأتقياء. أما الصعاليك وأحلاس الناس والمجرمين والمشركين لا يحلف الله بهم، لا قيمة له، وإنما بما ولد آدم ومن حضر من صلبه من أولئك البرر الأخيار من سادات الناس أنبياء ورسل وأولياء وصالحون. وقد عرفتم أن من فضل الله علينا أنه يحلف لنا، يحلف من أجلنا حتى نطمئن إلى صدق الخبر وتطمئن النفس إليه وننفعل به ونعمل بمقتضاه. أما هو فليس في حاجة إلى أن يحلف، ولكن نحن المحتاجون إلى اليمين لتسكن نفوسنا إلى ما نسمع. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. جواب القسم أي ما من أجله أقسم الله وحلف هو قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. والمراد من الإنسان أنا وأنتم وكل آدمي، إذ هذه أفراد هذا المخلوق. الإنسان هو هذا الآدمي مخلوق في وسط المشقة، يكابد المشاق من ساعة أن يعلق نصف في جدار أمي، في جدار رحم أمي، وهو يكابد يكابد يكابد يكابد حتى يستقر قراره إما في جوار ربه في السماوات العلى، وإما في الدركات السفلى مع الشياطين. فلهذا يا طالب الراحة في الدنيا إنك واهم مغرور مخدور، لا راحة فيها، هذا طابعها. اسمع الخالق يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد المشقة، فهو من مشقة إلى أخرى. ما يعيش في بطن أمي 9 أشهر في الظلام والحرارة والنتن والضيق يخرج كذلك، يعاني حتى مما في بطني من البول والعذراء. المهم ثم من مشقة إلى مشقة، يكابد الأكل يكابد الشرب، كيف يحفى الأكل والشرب، يكابد التغوط التبرد، يكابد كذا الأمراض الفتن العلل، إلى متى؟ إلى أن يستقر قراره. إن دخل دار السلام حينئذ قل لو نم فأنت في أمان، أو يلقى في أتون جحيم يخلد في عذاب أبدا. وإن قلت لي ما يفعل الله هذا، إياك أن تعترض على الله، فإنه عليم حكيم. كل أفعالي كل أعمالي قائمة على أساس الحكمة. إذن آمنا بالله وتهيأنا للأتعاب والمشاق لا راحة فيها، ما على ظهرها مستريح أبدا. فصل وأنت تضحك، إذن صوم وأنت تبتسم، جاهد وأنت تضحك، ما تفهم أن هناك راحة، إذن اعمل الليل والنهار، وطن نفسك على هذا تستريح. أما إذا كنت تكر تتألم، حط ارفع جيب خذ كذا، دائما في كرب لن تنتهي مشاقك وتكاليفك. فمن الخير أن تسلم. فلهذا قال بعضهم السعادة في الدنيا أن تعتقد أن لا سعادة بها. ونعم السعادة في السماء في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما كان رسول الله يجوع، أما كان يمرض يصاب بالحمى يوعك الوعك الشديد، أما انحشر في غار، أما جرح، أما كسر، أما جحشته فرسه وطاح على الأرض. إذن فما استفدتم؟ الليلة تبيتون مستريحين، أنت تعمل وأنت تبتسم، لا كرب ولا حزن ولا ولا، لا راحة فيها. قوم صل طول الليل، راحة أية راحة هذه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم قال تعالى: أيحسب الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. من هذه الشخصية؟ هذا طاغية يقال له ذو الأشدين، أسيد ابن كلدة أو كلدة الجمحي. أسيد هو يقال ذو الأشدين، أسيد بن كلدة الجمحي، هذا هو الذي تبجح قال أنفقت مال اللبدة في إبطاء هذه الدعوة وإنهاء هذه الصيحة المحمدية، هذا أنفق ماله ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا ينفقون الأموال في استخدام المغنيات القينات ويدعون الناس إلى الأغاني حتى ما يحضروا الدرس المحمدي، يعطون المال لمن يتبجح ويشتم ويسب ويهجو. المهم هذا المخلوق هذا المعتوه تبجح وقال أنفقت مال اللبنى في سبيل إنهاء الدعوة الإسلامية، ويوجد هذا النوع إلى الآن ينفقون بالملايين حتى لا يرتفع للإسلام صوت ولا صياح. إذن فالله تعالى يوبخه يؤنبه يسجل عليه جريمته، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. والمال اللبد الكثير الذي بعضه فوق بعض. ثم قال تعالى: ألم نجعل له عينين أيحسب أن لم يره أحد. لما هو يتآمر ويتفق مع المجرمين وينفق المال ويفعل ويفعل، أيظن أنه غير معلوم لله، الله غير مطلع عليه غير عالم به؟ هذا الحسبان باطل، بل الله بكل شيء عليم، لأنه كان يظن أنه لا يطلع على أحد في مؤامراته ودفع أمواله لإفساد الدعوة. فقال تعالى مبين أنه عليم به وقادر عليه، فليذكر له منن الله عليه: ألم نجعل له عينين. يا ذا الأشدين، من جعل لك العينين؟ لولا عيناك ما رأيت ولا أبصرت. ألم نجعل له عينين ولسانا يهرب به وينطق ويتكلم؟ من جعل لك اللسان؟ وشفتين، لو ما جعل له الشفتين وبقي فاه مفتوح وأسنانه مكشوفة كيف تكون حاله؟ يدخل الذباب في فمه. وهديناه النجدين، بينا له بفطرتنا التي فطرناه عليها الخير والشر، ما من أحد إلا ويعرف الحق والباطل والخير والشر بفطرته، وتغلب عليه الدنيا والهوى والشهوى والشياطين. وأيضا هداه النجدين، إن شئت قل ما إن خرج من بطن أمي حتى عرف ثدي أمه، لأن النجد المرتفع من الأرض والثديان مرتفعان، وإلا من ألهمه أن يرضع اللبن؟ ما إن يخرج من بطن أمي حتى يبتلع لحمة ثديه. من هداه لهذا؟ لولا أن الله هداه والله ما تعرف أمه أن فيها لبنا وأنه غذاء ولبنا، أبدا ما تعرف. يوجد تدي كذا ما تدي لما، والله هو الهادي. إذن فالآية تتضمن معنيين صحيحين، هداه النجدين طريق الحق والخطأ الباطل الخير والشر، وطريق وهداه أيضا التدين ليرضع ويتقوت ذي مننه تعالى على الإنسان الكافر والمؤمن على حد سواء. ثم قال تعالى فلا اقتحم العقبة، هلا اقتحم العقبة ونجا ونجح، حينئذ يتبجح الذي أمامه عقبة كأداء لا يستطيع اقتحامه الاجتياز، كيف يتبجح ويتكلم وهو محصور؟ لكن إذا استطاع أن يجتازها نعم يرفع رأسه. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أتدرون ما العقبة؟ جهنم. هل استطاع أن يخلص من عذاب الله؟ إذا جاءت ضمان أنه ناجي من النار لن يدخلها وأنه من أهل الجنة له أن يتبدح ويتنجح، لكن ما زال ما عرف بعد أناجنا خاسر، كيف إذن يضحك أو يبتسم؟ كيف يلهو أو يلعب؟ كيف يتآمى على الحق وأهليه؟ فلا اقتحم العقبة، فلا هنا بمعنى هلا، هل ثم بين أعلن عن شأنها وما أدراك ما العقبة، وبين الطريق إلى الخلاص منها، لأن الكتاب كتاب هداية وتربية إلهية. أتريدون بما تجتاز العقبة؟ ما هي الطاقة التي تستطيع أن تجتاز هذه العقبة وتنتهي إلى دار السلام دار السعادة والاستقرار؟ قال تعالى فك رقبة، فإن من عتق لله رقبة عتق هو من النار العضو بالعضو، يد العتيق بيد العاتق، عين العتيق بعين العتيق، عضو بعضو. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مؤمن يعتق مؤمنا في سبيل الله إلا كان عتقه من النار العضو بالعضو. فهل هذا الرجل الغني في مكة صاحب الأموال الطائلة التي ينفقها في الدمار والخراب، هل أنفق هذا في سبيل الله؟ هل عتق بلالا أو خبابا أو فلانا يدعوه إلى أن يرجع إلى الصواب؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هل أطعم الطعام في أيام المجاعة المخمصة والشدة عندما يوجد الفقراء يموتون جوعا ويتهالكون عطشا ومرضا، هل أنفق مالا عليهم؟ هذا إذ أنفق يرفع رأسه، نعم شق طريقه إلى الجنة بصالحاته وأعماله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فاقد الأبوين أو مسكينا لاصقا بالأرض لا يملك شيئا ذا مسغبة، صاحب الأرض والتراب والصربة لا يملك في الحياة شيئا، هل أنفق ماله على هذا النوع من الناس؟ الجواب ما فعل. إذا لما يتبجع ويقول أهلكت مالا لبدا؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة؟ الجواب لا. إذن كيف يتبجح بأي شيء؟ ماذا قدم لنفسه؟ قوله ثم كان من الذين آمنوا أي من المؤمنين، إذ الأعمال الصالحة الصدقات الإنفاق العلاج ما تفعله الجمعيات المسيحية كل ذلك باطل. لا بد من الإيمان أولا، مرة أخرى، إذا كان المرء الآدمي غير مؤمن بالله ولقائه بالله ورسوله بالله ودينه وشرعه، الأعمال الصالحة التي يقوم بها كعتق الرقاب، كإطعام الطعام، كالتواصي بالحق وتواصي بالصبر، كل ذلك لا يجدي نفعا. لا بد من شرط الإيمان. أعيد القول، اعلموا أن الأعمال الصالحة قد يثاب فاعلها في الدنيا، يبارك الله له في ماله أو في جهده وطاقته، أما أن يثاب على ذلك بدخول الجنة فهيهات هيهات، إذ أعماله باطلة. الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها. ثم كان من الذين آمنوا عتق الرقاب، طعام الطعام، فعل كل الصالحات بدون الإيمان لا ينفع. وفي الآيات الكريمة الكثير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، الشرط أنه مؤمن. إذن قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعض بالصبر على البلاء، على الشدائد، على الفقر، على المرض، على الحرب، على الجهاد، على التكاليف. لا بد وأن يتواصى المؤمنون بالصبر، وإلا انهاروا وانهزموا وسقطوا واحدا بعد واحد. من شأن المؤمنين الفائزين أنهم يعيشون على التواصي بالصبر. يرى أخاه مريضا يوصيه بالصبر، فقيرا يوصيه بالصبر، جائعا يوصيه بالصبر، وهكذا حتى لا يخرج عن دائرة إيمانه بربه، فيبقى صابرا قانتا مخبتا مطيعا لله كيفما كانت الأحوال والظروف. وتواصوا بالمرحمة، أي بأن يوصي بعضهم بعضا برحمة المؤمنين، الفقراء والمساكين، المحاوين، اليتامى، أبناء السبيل، المساكين، هذا شعارهم. التواصي بالحق للثبات عليه، والتواصي بالصبر، التواصي بالحق من أجل الثبات، والتواصي بالمرحمة من أجل الإنفاق في سبيل الله. مجتمع لا يرحم بعضه بعضا لا خير فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما آية يقول، في غير ما حديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول: الراحمون يرحمهم الله. ويقول: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، في أحاديث صحيحة كثيرة. فالتواصي بالرحمة، الفقير يوصي الغني والغني يوصي الغني، وهكذا حتى لا يهلك بينهم مؤمن لمرضه أو فقره أو عنائه وتعبه. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال تعالى: أولئك الأشراف الأعلون السامون، أشار إليهم بلام البعد، أولئك أصحاب الميمنة، هؤلاء هم أصحاب اليمين. الميمنة واليمين بمعنى واحد، ميمنة نهار يمين. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لا ممنوعة، وفرش مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أصحاب اليمين، أولئك الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة أي أهلها. ما المراد من الميمنة؟ اليمين. يقابل اليمين ماذا؟ الشمال، اليسار. وهنا أعيد إلى أذهان السامعين أن من عجائب القرآن، وأن عجائبه لا تنقضي قبل أن تعرف الدنيا اليمين واليسار، السياسي العقائد المذهبي. جاء القرآن ببيان اليمين واليسار. ما كانوا يعرفون اليمين واليسار أبدا، صنع لهم خنزير الشيوعية وقدم لهم فأصبحوا يمينيين وشماليين، يمينيين ويساريين. قبل هذا الكفار يأكلون بشمائلهم بيسارهم، والمؤمنون هم أصحاب اليمين. فسبق القرآن لهذه الحقيقة، وما زال إلى الآن أحزاب يسارية تسمعون بها ولا لا؟ وما يستحي المؤمن يقول أنا حزب يسار، ما لو عرف الله وآمن ما يقول هذا. نحن يمينيون في كل شيء، حتى في رجلك إذا أردت أن تنتعل قدم اليمنى قبل اليسار، إذا أردت أن تخلع نعلك اخلع اليمنى قبل اليسار، إذا أردت أن تدخل المسجد قدم اليمنى، أردت أن تأكل تشرب تركب دائما اليمين. وفي اليمن بركة وفي اليسار والعياذ بالله شؤمة. أولئك أصحاب الميمنة. من هم أصحاب الميمنة؟ سمعتم ما قال تعالى لهم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قولوا اللهم اجعلنا منهم. والمقربون أفضل من أصحاب اليمين، المقربون أعظم شأنا. تقدم لنا أنهم يشربون الرحيق مختوما خالصا، وأصحاب اليمين يشربونه ممزوجا. إذن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين في الدنيا والآخرة. فلا يراكم الله يساريين ولا اشتراكيين ولا شيوعيين ولا علمانيين، ولكن مسلمين موقنين. ثم قال تعالى والذين كفروا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا جحدوا بها غطوها وسطروها، لم يعترفوا بها، لم يقروا بها، لم يقولوا هي كلام الله ولا وحي الله. ولازم ذلك أنهم ما صاموا ولا صلوا ولا اغتسلوا ولا توضأوا ولا أحلوا حلالا ولا حرموا حراما، لأنهم أنصروا الآيات الحاملة للشريعة. الكفر بالآيات يستلزم أن الكافر بها لا يقول بها لا في عبادة ولا في قانون ولا شرع ولا أدب ولا خلق. وهذا معنى الكفران الحقيقي. والذين كفروا بآياتنا هم لا سواهم هم أصحاب المشأمة. المشأمة كالميمنة، ضد الميمنة. المشأمة الشمال، هل حزب اليساري انتصر، هل حزب اليساري كذا، وما يستحي يقول انا شيوعي ويدخل المسجد يصلي. ما سافي، ما عرفوا الطريق الى الله، ما سالوا اهل العلم. اصحاب الشؤم هم الشماليون، اصحاب المشامه هم اليساريون. لا ادري في هذه الايام بقي احزاب يسار في الجهه العرب والا لا؟ اظن انتهى. ما زال قال في بقايا ديون تنقطع ان شاء الله، عجل الله بقطعها. اذن اصحاب المشامه كيف حالهم؟ قال عليهم نار مؤصده مغلقه، لا ابواب تفتح ولا نوافذ، عالم بكامله ملتهي، وفيه فنون العذاب واصناف الشقاء ما لم يخطر على بال. عليهم نار مغلقه الابواب مؤصده، لا قوة ولا نافذة ولا باب، حتى إذا سيقوا إلى النار يجدون الأبواب مغلقة، إذا وصلوها حينئذ تفتح لتبقى الحرارة دائما في زيادة. بعكس أهل الجنة يجدون الأبواب مفتحة. واقرأوا لذلك خاتمة سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما كانت مفتوحة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل. إذن كلمة النار يا معاشر المستمعين، نار، لو ما عندنا هذه النار التي نستعملها في حاجاتنا لكنا نندهش ما النار هذه، ما عرفنا النار. فأبى الله إلا أن يخلقها فينا وبيننا ويوجد حتى في العشب والنبات والشجر من ينكر النار موجودة وإلا لا؟ إذن هذه صورة البلد الأمين، ذي صورة مكة. أعيد القول، إن بلدا أقسم الله به يجب أن نجله وأن نكبره وأن نعظمه بإجلال الله تعالى وإكباره له. وقد أقسم به في صورة التين إذ قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن. هذا البلد يا عبد الله لما تدخله ادخله متطامنا متواضعا مخبتا لينا، وإياك أن تفكر مجرد تفكير في السوء. واقرأوا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نعذبه عذابا أليما، نذقه من عذاب أليم. احترموه، ما تستطيع تعبد الله في أرحل. والذين تمت أيضا لا يصحون الأغاني واللهو الباطل أبدا. إذا كان إبراهيم قد حرم مكة فرسول الله قد حرم المدينة، وقال يا رب إن إبراهيم قد حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ما بين لابتي حرام. فلهذا اسمعوا، لا تفتح استديو للتصوير، انتبه، لا تفتح معرض لأزياء النساء وتدخل أنت كالطامة والحية ويدخل عليك النساء ويكشفن وجوههن لك عليك، انتبه. لا تفتح صالون حلاقة تحلق وجوه الرجال، لا تفتح دكان تبيع الفيديو وأفلام الخلع والدعارة، ويلك يا عبد الله قد تحترق. لا تفتح زاوية لنشر التجانية والعثمانية والرحمانية كما يبلغنا. انتبه يا ويلك وويل أمك. ما تستطيع أن تتقي الله ارحل قبل أن تحترق. المدينة حرام من عاية إلى طور. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن ونبه الذين ينفقون أموالهم لإثارة الفتن وإيجاد المصاعب بين المسلمين. كذلك ينفقون أموالهم وستكون حسرة عليهم. وإن اعتزوا بقواهم فلن يكونوا كالأشدين. أسيد بن كلبا أنفق الآلاف وتبجح فأدبه الله بهذا التأديب. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين؟ لولا أنفعنا لكيف هو؟ كيف يتبجح يقول أنفقت مالي في إبطال دعوة الحق وإفساد الإسلام؟ وآمين. وصورة البلد تبين لنا كيف نجتاز العقبة، كيف نجتاز النار وندخل الجنة. إننا واردون لا محالة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كيف تجتاز النار يا عبد الله؟ بين تعالى لك الطريق. إيمان وتواصي بالحق وتواصي بالمرحمة، إنفاق في سبيل الله، اعتاق الرقاب، إطعام الفقراء والمساكين. هذا الذي به تجتاز هذه العقبة وتنجو من عذاب الله. أما الأغاني والنوم والعبث واللهو والباطل لن ينجيك من عذاب الله يا عبد الله. فاذكر رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أما الكفر والفسق والفجور والظلم فهم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة والعياذ بالله تعالى. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما نقول ونسمع.